الإحسان إلى الناس بجميع وجوه الإحسان. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق. هذا هو البر. ما معنى البر؟ أن تحسن أو تحسن من أخلاقك كما هو ذلك الإمام مسلم. وكان ابن عمر رضي الله عنه ينشد شعرا فيقول: بني إن البر شيء هين وشيء سهل. البر شيء هين، وجه طليق ولسان لين. وجه طليق ولسان لين. والإحسان إلى الناس في الحج بالقول والعمل يحتاج إليه كثيرا في السفر. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قالوا: وما بر الحج؟ كيف يكون الحج مبرورا يا رسول الله؟ قال: أن تطعم الطعام وأن تفشي السلام. أن تطعم الطعام وأن تفشي السلام. وبرواية أخرى: أن تطعم الطعام وأن تطيب الكلام. أن تطيب الكلام فلا يكون كلامك إلا طيبا. رواه الإمام أحمد والطبراني. وقال بعض أهل العلم: البر هو فعل الطاعات كلها وضده الإثم. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر الحقيقي من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه الآية في سورة البقرة تبين ما هو البر، فهو جملة من أنواع الخير. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إلى آخره. هذه الآية التي تبين حقيقة البر، وكلها يحتاج إليها الحاج. فلا يصح الحج بدون الإيمان، ولا يكون مبرورا بدون إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فأركان الإسلام مرتبطة بعضها ببعض. ثانيا، ومن أعظم أنواع البر كثرة الذكر. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الحج العج والسج. العج والسج. العج هو رفع الصوت بالتلبية والذكر والتهليل لرب العالمين. والسج هو إراقة دماء الهدايا واليسر. ومن أنواع البر في الحج استحسان الهدي واستهبالها واستعراضها. قال الله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواب. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر الله ينبغي أن تعظم، ومن تعظيمها أنك تشتري الهدي والأضحية الثمينة الغالية إذا كنت مستطيعا لذلك. وقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 100 بدنة، 100 جمل. النبي صلى الله عليه وسلم لرب العالمين ب100 جمل، ذبح منه بيده الشريفة 63، وأكمل الباقي سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. كذلك من بر الحج اجتناب أفعال الإثم كلها من الرفث والفسوق والمعاصي. قال تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم ينفث ولم يكسر رجع في يوم ولدته امه. خامسا من سر الحج كذلك ان يطيب العبد او يطيب العبد نفقته، فان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا. يقول الشاعر: اذا حدثت بمال سحت، اي بمال حرام، اذا حدثت بمال سحت فما حدثت ولكن حجة العير. اسم الدعوان حجة مع الجيش. اذا حدثت بمال سحت فما حدثت ولكن حجة العير. لا يقبل الله الا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. قالوا أن من ذر الفعل الحج أن لا يقصد العبد بحجه رياء ولا سمعة ولا فخرا ولا مباهاة ولا خللاء، ولا يقصد بالحج إلا وجه ربه سبحانه وتعالى والوالد، ويتواضع في حجه ويستكين ويخشع لربه. لا يحج حتى يقال فلان حاج، لا يحج حتى لأن الناس يحجون، إنما يحج استجابة لرب العالمين. قال رجل لابن عمر رضي الله عنه: ما أكثر الحاج، أي ما أكثر الحجاج؟ قال ابن عمر: ما أقله. يا ابن يعني ما أقل من حج على الحقيقة. قال ابن عمر: ما أقله، ليس كل من تراه حاج فقد قبل حجه. وقيل الرجل كثير والحجاج قليل. الناس تروح الحج كثر، لكن من يرجع بالحج المبرور قليل. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون منهم. والحج فريضة العمر، أي أن الله عز وجل أوجبه علينا مرة في العمر واجب، أما الباقي فهو مستحب. قال رجل رضي الله مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرجل يكررها ثلاث مرات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم قل عم لكان هذا واجبا عليكم ولم استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فانما هلك من كان قبلكم كثره سؤالهم واختلافهم على انبيائهم، فاذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، واذا نهيتكم عن شيء فدعوه. والحج واجب عباد الله مع الاستطاعة، لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وحج الاستطاعة أن يملك المسلم ما يوصله إلى البيت الحرام مع نفقته ونفقة أهله حتى يرجع. ثم اختلف العلماء اختلافا طويلا عريضا في مسألة: هل الحج واجب على الفور أم واجب على التراخي؟ وحتى لا أطيل كلام أعطيكم الخلاصة، يعني هل واجب الإنسان إذا بات الخبر على الحج، هل واجب عليه من هذا على الحج؟ أم أنه يجوز له أن يؤخر إلى أعوام أخرى؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحج واجب على الفور إذا كنت مستطيعا في ذلك العام وابتدرت للظروف وحصلت على يعني رخصة بشرط الحج، فواجب عليك الحج من ذلك العام، ولا يجوز لك أن تؤخر ذلك لنصوص كثيرة لا نذكرها حتى لا نطيل على إخواننا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لحج بيت الله الحرام، وأن يجعل حجنا مقبولا مبرورا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، لما كان سبحانه وتعالى قد وضع في نفوس المؤمنين حنينا عظيما إلى مشاهدة بيته الحرام، وليس كل أحد قادرا على مشاهدته في كل عام، فرض الله تعالى على المستطيع الحج مرة واحدة في العمر، وجعل موسم العشر أي عشر دول من الحجة مشتركا بين السائرين والقاعدين، من ساروا من الحج وبين من قاعدوا في ديارهم وبلدانهم. فمن عجز عن الحج في عام قدر في العشر على عمل يعمله في بيته هو أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج. تبدأ في الأعمال هي أفضل من الجهاد، والجهاد باتفاق أهل العلم هو أفضل من الحج. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا جهاد رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشر. شوفوا الأيام هذه العظيمة ليرفع طالنا، واحنا ما نشقى قادرين باش نحجوا لعدم استطاعتنا، رب اعطانا وعوضنا بايام عظيمه العمل الصالح فيها افضل من الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروه سلام الاسلام. اعظم شيء في الاسلام والجهاد في سبيل الله ان تخرج في مالك ونفسك تقاتل العدو وتعرض نفسك واموالك للخطر. رغم ذلك كي العمل اعظم من هذا، وشنو هو؟ أن تكثر من الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر، وللأسف الشديد نحن لا نكثر فيها من العمل الصالح، وتمر علينا هذه الأيام كثائر الأيام. صحيح أننا نعظم العشر أواخر من رمضان، لكن هذه العشر الأول من الحجة تقريبا عموم الناس لا يعظمونها ولا يعطونها حقها ولا يعطونها قدرها أمام ما ورد فيها من فضل عظيم. ما من أيام من العمل الصالح فيه إلا أحب إلى الله تعالى من العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا جهاد رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. هذا الحديث العظيم يدل على أن العمل المفضول في الوقت الفاضل يلتحم بالفاضل في غيره من الأوقات ويزيد عليه، فيستحب الإكثار من العبادات كلها في هذه الأيام العشر التي نحن مقبلون عليها، كذكر الله عز وجل والصلاة والصيام والصدقة وغيرها من الطاعات والعبادات. والجمهور على أن عشرة ذي الحجة هي المقصودة بقوله تبارك وتعالى في سورة الفجر: والفجر وليالي العشر. قال أهل التفسير: الليالي العشر هي الأيام العشر الأولى من ذي الحجة. وكان السلف الصالح يعظمون ثلاثة أعشار، تسع أعشار يعظمونها: العشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأواخر من رمضان، والعشر الأول من شهر الله المحرم. العشر الأولى من شهر المحرم اللي فيها عاشوراء، والعشر الأواخر من رمضان التي فيها ليلة القدر، والعشر الأوائل من الحجة التي فيها رحبة عرفة وفيها العيد الأعظم والعيد الأكبر. ودل على استحباب كثرة الدين في أيام العشر قوله تبارك وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء، إضافة إلى أن هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: فمن أيام ثم قال: فأكثروا فيهن من التهذيب والتكبير والتحميد والتسوية. فأعظم الأعمال على الإطلاق في هذه العشر الأول من الحجة كثرة ذكر الله تبارك وتعالى. ومن أيام العشر يوم عرفة، وهو عيد أهل الموقف، وفيه أكمل الله تعالى للمسلمين دينهم. فنزلت الآية التي يحفظها الصغير والكبير: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو يوم مغفرة الذنوب والتجاوز عنها والعتق من النار والمباهاة بأهل الوقت. فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدني ثم يباهي الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه الإمام مسلم. ويستحب صيام يوم عرفة، وقبل ذلك صيام التسع الأول من ذي الحجة، يقدر يصوم هذه الأيام كلها. فهذا هو الأفضل، وهذا داخل أولا في عموم الأعمال الصالحة، وداخل ثانيا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أزواجه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع ثلاثة، وذكرت هذه الزوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت من بين الثلاثة أنه كان يصوم التسع من ذي الحجة. ولكن يتأكد الصيام لمن لم يستطع صيام هذه التسع أو صيام بعضها ليقدر يصوم في التسع أو صوم بعضها، وليقدر تماما ما يضيعش وما يحرمش في اليوم التاسع من ذي الحجة. فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر سنة ماضية وسنتان مقبلة. الله عز وجل يكفر عنك سنتين من الذنوب بصيام يوم واحد، وهذا فضل الله وما أعظم فضل الله تبارك وتعالى. ويستحب لأهل الموقف الإفطار لأنهم ضيوف الرحمن والكريم لا يجمع رضيانا. ليكن في عرفة على العكس تماما، لا يصوم بل يشتغل بالدعاء والذكر والتسبيح لرب العالمين. أما من كان في مقيما في بلده فهذا الذي يستحب في حقه الصيام. فاللهم وفق إخواننا زوار بيتك الحرام للحج المبرور، وارزقنا في عامنا المقبل الحج المبرورا. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهاده. اللهم تقبل منا صالح الاعمال يا رب العالمين. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم لا تجعلنا في هذا المقام ذنبا الا غفرته، ولا دينا الا قضيته، ولا كربا الا تنفسته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا ميتا الا رحمته، ولا ميتا الا رحمته. اللهم قل لنا بالحسنى، اللهم قل لنا بالحسنى، اللهم قل لنا بالحسنى. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، وارزق الشرك والمشركين، ودمر اعداءك اعداء الدين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولازواجنا وذرياتنا واجعلنا للمتقين اماما. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا يا رب العالمين، واجعلنا يا رب العالمين من حجاج بيتك الحرام في عامنا المقبل، واجعل ذلك كله مقبولا منا منك يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين ويا اجود الاجودين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. واخر الصلاه.